معنى ذلك انهم هزموا امام اقوام بعدم المباهله. كل هذا كلام صحيح. اي نعم. يعني هذا كله حجه عليه. اي ان عدم المباهله الناس انهم شك في عقيدتهم ولو كان على امام اقوامهم حتى ولو كان على حق لبه. اللهم قالوا ما ندري هل يكون فينا دوره. الله يسعدك.